بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. قال المؤلف رحمه الله: الفعل المتصرف، بعد أن انتهى من الحديث عن الفعل الجامد بدأ يتحدث عن الفعل المتصرف. قال: الفعل المتصرف هو ما لم يشبه الحرف في الجمود، ما لم يشبه الحرف في الجمود. إذن الفعل الجامد ما يشبه الحرف في الجمود، كما أن الحرف لا يتصرف والجامد وهو فعل لا يتصرف. فالفعل المتصرف إذن لا يشبه الحرف. في ماذا؟ في الجمود، أي في لزومه طريقة واحدة في التعبير، لأنه أي الفعل المتصرف يدل على حدث مقترن بزمان، فهو يقبل التحول من صورة إلى صورة لأداء المعاني في أزمنتها المختلفة. يعني لما أقول كتب، حدث الكتابة حصل في الماضي، في الزمن الماضي. لما أقول سيكتب تدل على حدوث هذا الحدث، حدث الكتابة في الزمن المستقبل. وهكذا لو قلت إن زيدا يكتبن، يعني الآن، يدل على الحال. لذلك لابد أن يكون متصرفا حتى يستطيع أن يؤدي هذه المعاني في أوقاتها المختلفة وفي أزمنتها الكثيرة. قال: وهو قسمان، الفعل المتصرف قسمان: تام التصرف، تام التصرف وناقص التصرف. تام التصرف هو ما يمكن أن يؤتى منه الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. فإذا كان يؤتى باثنين منهما نسميه ناقص التصرف، تصرف لحالين، تمام، لكن لم يشمل الثالث نقول ناقص التصرف، ولو كان يلزم حالة واحدة لكان جامدا. نعم، تام التصرف وهو ما تأتي منه الأفعال الثلاثة باضطراد، وتقريبا 99% من اللغة العربية من هذا الباب. تامة التصرف تقول: أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، ضرب يضرب ضربا، استفهم يستفهم استفهاما، وهكذا. وتقول بتصريف الأفعال الثلاثة: كتب يكتب أكتب، ضرب يضرب إضرب، وهكذا. نجد أن جل اللغة 99% الأغلبية الساحقة يعني أنها تامة التصرف. وأما ناقص التصرف فهو نادر، أقل من النادر، أقل من 1%، ربما أقل من 1 على 10,000، نادر جدا ناقص التصرف. قال: تام التصرف وهو ما تأتي منه الأفعال الثلاثة باضطراد، مثل كتب ويكتب واكتب، وهو كل الأفعال. لاحظ، وهو كل الأفعال تأتي متصرفة إلا قليلا منها، طبعا أقل من القليل، لازم يقول إلا نادرا، لأن النادر أقل من القليل، تمام؟ نادر، نعم، ناقصة التصرف نادرة جدا. نعم، قال: تام التصرف وناقص التصرف وهو ما يأتي منه فعلان فقط، إما ماضي ومضارع، وإما مضارع وأمر، أو ماضي وأمر، تمام، لكن لا يأتي الثالث. قال: وناقص التصرف وهو ما يأتي منه فعلان فقط، إما الماضي والمضارع مثل كاد يكاد، كاد فعل ماضي ويكادهم فعل مضارع، لا يوجد فعل أمر، كد لا يوجد في العربية فهو ناقص. وأوشك يوشك أيضا، أوشك ماضي ويوشك مضارع، أوشك لا يوجد. وما زال وما يزال، تمام، أيضا هنا أمر لا يوجد، يعني لا يوجد زل. وما انفك وما ينفك، وما برح وما يبرح. قال: وكلها من الأفعال الناقصة، يعني تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، لا تكتفي بمرفوعها كالأفعال التامة، تكتفي بفاعلها المرفوع. وإما المضارع والأمر، إذن إما أن يأتي الماضي والمضارع، وإما أن يأتي المضارع والأمر فقط ولا يأتي الماضي، نحو يدع ودع. طبعا يدع فعل مضارع ودع فعل أمر، أين الماضي ودع؟ قال: لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد، وجد لكن أندر من النادر، تمام، ولعلهم يعني استغنوا عنه بفعل ترك، ودع الشيء بمعنى تركه، فجاءت كلمة ترك تقوم مقام ودع. ووذر أيضا لا يوجد وذر، استغنوا عنها بودع بترك، نعم. لكن إذا وردت في بعض الأمثلة تكون قليلة للغاية، حتى كأنها عدم لشدة قلتها، نعم. نعم، معنى الشذوذ أنه لا، إذا استعملناه نحن يكون خطأ، يعني هو في فرق بين أن يكون يعني لغة وردت عن العرب بين أن يكون شاذا، يعني ورد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودع هذا المصدر، وقرئ ما ودعك ربك وما قال، قراءة شاذة، لعله أراد بالشذوذ بهذا المعنى، أنه ورد بقراءة شاذة، تمام. فالمهم ورد، والقراءات الشاذة باللغة العربية يحتج بها، تمام، نعم. يقول: وإما المضارع والأمر نحو يدع ودع ويذر وذر، ولم يأتي الماضي منهما، وقد سمع سماعا نادرا الماضي من يدع ويذر، فقالوا ودع ووذر بوزن وضع، إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال، لأن العرب يعني قياسا لازم يكون موجود، قياسا لأنه الأصل في كل فعل أن يأتي منه الأفعال الثلاثة، لكنه استعمالا لم يستعمل إلا شاذا. يقول: وليس لأن العرب كلهم شاذ في الاستعمال، لأن العرب كلهم إلا قليلا منهم قد أميت هذا الماضي من لغاتهم، أميت يعني كان موجودا فتركوه وتنصلوا منه شيئا فشيئا حتى لم يعد موجودا في كلامهم. وليس المعنى أنهم لم يتكلموا به البتة، البتة تلفظ مهموزة وبدون همزة، يقال به البتة ويقال به البتة، تمام، بل قد تكلموا به دهرا طويلا ثم أماتوه بإهمالهم استعماله. فلما جمع العلماء ما وصل إليهم، من العلماء؟ يعني الخليل بن أحمد وتلاميذه. من هم العلماء؟ خليل بن أحمد الفراهيدي وتلاميذه، هم الذين جمعوا اللغة. وأول معجم على وجه الأرض هو معجم العين، تمام؟ ماذا وجدوا؟ لم يسمعوا العرب يتكلمون بوذر وودع. نعم، قال إلا ما سمع منه سماعا نادرا، ومن هذا النادر حديث دعوا الحبشة ما ودعوكم، طالما لم يعتدوا عليكم اتركوه دعوهم، تمام؟ إذن دعوا الحبشة ما ودعوكم، إذن ودعوا ما إعرابها؟ ودعوا مثل ضربوا، تمام؟ وقرئ شذوذا ما ودعك ربك وما قلى، قراءة شاذة، ما ودعك فعل ماضي بتخفيف الدال من ودعك، وسمع المصدر من يدعو، سمع المصدر، لماذا لم يقل من ودع؟ لأنها شاذة وقليلة ونادرة، فذهب إلى ما هو شائع، قال من يدعو، كحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ما معنى ودعهم؟ هذا مصدر، عن تركهم. نعم، لا يأتي، هكذا الأصل، لكن هذا ورد نادرا، تمام؟ أي عن تركهم إياها. وسمع منها اسم الفاعل واسم المفعول في أبيات الشعر، وكل ذلك نادر في الاستعمال حتى المصدر، تمام؟ إذن سمع اسم الفاعل واسم المفعول، وادع وموضوع، تمام؟ لم يأتي بمثال له، ولعله لم يجد سمع به أنهم ذكروا هذا الكلام، ولم يأتوا بأمثلة لندرة ذلك. وذكر السيوطي في همع الهوامع أن ذر ودع يعدان في الجوامد، تمام؟ يعدان في الجوامد، إذ لم يستعمل منهما إلا الأمر. طبعا هذا سهو من الشيخ رحمه الله، وسهى يعني، لأنه حقيقة الفعل المضارع موجود وشائع وكثير، الفعل المضارع من دع وذر كثير للغاية، تمام؟ وفي صريح القرآن، تمام؟ لذلك هذه قال هذا غفلة منه رحمه الله، يعني سهو، تمام؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، تمام؟ أي الرجال المهذب، يعني الذي لا يخطئ. قال فإن يدع مضارع دع مستعمل كثيرا، سبق قلم هذا حقيقة، يعني لو أن أحدا كان موجودا أمام الشيخ و لفت انتباهه إليها فورا لا تراجع عنها، لذلك لا يعتبر خطأ، هذا ماذا يعتبر؟ سهو وسبق قلم، يعني السهو بمجرد ما تذكره بالموضوع مباشرة ينتبه ويرجع، دليل أنه يعني لا يعتبر هذا خطأ. الخطأ هو ما يقع به الإنسان فإذا ذكر به يدافع عن خطائه، تمام؟ يبقى متشبثا به ويدافع عنه، تمام؟ لأنه لم يتبين له العكس. أما هنا فيه آيات قرآنية، يقول فإن يدع مضارع دع مستعمل كثيرا، وأما المضارع من ذر فقد جاء مستفيضا أكثر من يدع في أفصح الكلام وأشرفه. تمام؟ أنا قصدت هذا أنه جاء كثير في القرآن من يذر. قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك، هذا فعل مضارع، وآلهتك. قال موجود منها في القرآن أكثر من 20 موضع في القرآن، وهو قال عن المادتين هذا جامد. نعم، قال فقد جاء مستفيضا في أفصح الكلام وأشرفه. وقد أحصيت، يقول الشيخ الغلاييني رحمه الله، وقد أحصيت ما ورد منه في القرآن الكريم فكان 20 ونيفا، أكثر من 20 نعم موضعا. إذ لذلك ماذا نسمي؟ نقول عنه جامد أم ناقص التصرف؟ ناقص التصرف. فعلات تعجب، فعل التعجب، قال التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية. تمام، هذا الفعل ظاهر المزية حتى يدعو إلى التعجب. إن لم يكن ظاهر المزية كيف تتعجب منه؟ لا داعي للتعجب من شيء غير ظاهر المزية، صحيح؟ ويكون بألفاظ كثيرة كقوله تعالى، طبعا هو يقسمونه إلى قسمين: قياسي وسماعي. عندك ألفاظ قياسية وعندك ألفاظ سماعية لا يقاس عليها، كما سمعت تلفظ ولكن لا يقاس عليها. سيذكر عدة أقسام منها، وليست محصورة في هذه الأقسام التي سيذكرها، بل عندنا أكثر منها بكثير من صيغ التعجب السماعية. ويكون بألفاظ كثيرة كقوله تعالى، لاحظ يمثل تمثيل على بعضها لا يريد أن يستقصيها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ هذا الإله الذي يحيي بعد الموت ويخلق من عدم، أليس هذا ظاهر المزية في هذا الموضوع؟ يتعجب منه ولا لا؟ يتعجب من فعله ويتعجب من الكفر به بعد ذلك. كيف تكفرون بالله؟ ليه؟ مظاهر المزية، المزية ليست دائما بمعنى الخير، يعني متفوق بالخير أو بالشر. تمام، عرفت المزية؟ نعم. فهذا يعني كان ينبغي ألا يحصل منهم ذلك. تمام، فلما حصل منهم شيء ما كان ينبغي أن يحصل ظهرت المزية، يعني الزيادة. تمام، فيدعو إلى التعجب فقال: كيف تكفرون. وكحديث سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا دليل للشافعية أن تغسيل الميت ليس لنجاسته وإنما لتكريمه. لماذا نغسل الميت؟ تكريما له، ولا يعني أنه تنجس فينبغي أن نطهره. تمام، هذا خلاف ما تقوله الحنفية. إذن ورد لكل أمر عجيب سبحان الله، لكل أمر عجيب سبحان الله. لما النصارى جعلوا السيد المسيح ابنا لله، تمام، وقالوا ثالث ثلاثة، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كلما أورد القصة يقول سبحانه، إذن للتعجب كيف ينسبون إلى الله الابن أو البنات وكيف يجعلون معه إلهين. نعم يعني هذا يتعجب منه. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذن كلمة سبحان الله معناها تعجب. شو معناها؟ تعجب. طبعا كلمة سبحان أي أنزه الله عن كل نقص، لأنهم نسبوا إليه النقص لما قالوا ثالث ثلاثة، تمام، أو قالوا الملائكة بنات الله. ونحو لله دره، لله دره أيضا هذا أسلوب تعجب سماعي. لله دره فارسا أي ما أعظم فروسيته، يعني تفوق على غيره بالفروسية. تعرف ماذا تقول؟ لله اللام حرف جر واسم الجلالة مجرور باللام متعلقان بمحذوف خبر مقدم تقديره كائن. ودر مبتدأ إذن خبره تقدم عليه اللي علقنا به لله. والهاء من دره مضاف إليه وفارسا تميز. المهم نحن هنا ندرس المعاني بالتعجب نأخذ المعنى، تمام؟ لكن لما نصل إلى الصيغ التي هي قياسية لابد من إعرابها، تمام؟ أما هنا حسب موقعها من الكلام ما تغير شيء، يعني بجعله للتعجب ما يتغير. مثل لما يكون عندك خبر وأنت تقصد به الإنشاء، الإعراب لا يتغير، يبقى على ما كان عليه في الأصل. إيش؟ لله ذره. يعني ما حاولت أن أبحث عنها في أصل اللغة. لله ذره، الأصل الدر يقول درت الناقة بمعنى أنزلت لبنها بغزارة، ولعلهم استعملوها بهذا المعنى لأنه لما كان فارسا ليس له نظير، يعني أتى بالكثير من الفروسية كالدر هناك يدل على الغزارة، لعله هكذا، لكن أنا لم أرجع إليها. ونحو يا لك من رجل، يا لك من رجل، هذه يا ليست للنداء، هذه للتنبيه، تمام؟ ممكن نقول حرف تنبيه ونداء أيضا. يا لك الجار مجرور في لك نعلقه، إذا كانت يا للنداء قامت مقام أدعو، معناها لك تعلق بأدعو المقدرة. من رجل يعني يا لك رجل، أصلها هاي من زائدة. ماذا نقول؟ هذه يا لك من رجل من زائدة، حرف جر زائد، رجل مجرور لفظا مرفوع محلا ولا منصوب؟ لأنه يا لك أدعو رجلا، لا، يا لك من رجل الأصل أن يأتي بعدها تمييز، والتمييز الأصل أن يكون منصوبا، إذا مجرور لفظا منصوب محلا على أنه تمييز. وقيل إعراب تاني يا لك من حرف جر، تمام، غير زائد، إذا كان غير زائد يحتاج إلى متعلق، أين نعلقه؟ بحال محذوف من الكاف، يا لك من الكاف حال نعلقها كائنا لك، كائنا حال. لماذا نعلق الجار مجرور بحال؟ أما لما كانت حرف جر زائد ما احتاجت إلى متعلق. وكل ذلك وحسبك بخالد رجلا، ونحو ذلك حسبك بخالد رجلا، يعني يتعجب من رجولته أو رجوليته، تمام. وكل ذلك إنما يفهم من قرينة الكلام، يعني من يستعمل هذه العبارات في كلامه لا شك أنه يعرف مواطن استعمالها، فطالما هو يريد أن يتعجب فيستعملها واضح أنه أراد بها التعجب. نعم. قال وهما، وكل ذلك إنما يفهم من قرينة الكلام لا بأصل الوضع، والذي يفهم التعجب بصيغته الموضوعة للتعجب إنما هو فعل تعجب. واضح؟ لموضوعات من الأصل للتعجب صيغتان، ما أفعله وأفعل به، تمام؟ سبحانك ما أحلمك، وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همي وغمي ما أقدرك، تمام؟ هذه الثلاث صيغ للتعجب قياسية. نعم. قال وهما صيغتان للتعجب من الشيء، ويكونان على وزن ما أفعل وأفعل به، نحو ما أحسن العلم وأقبح بالجهل. ما أحسن العلم وما وأقبح بالجهل. طبعا سنمر على إعراب الصيغتين، لا نقف الآن لأنه سيأتي إعرابهما أو مكان مناسب لإعرابهما. يقول وتسمى الصيغة الأولى فعل التعجب الأول، والصيغة الثانية فعل التعجب الثاني، أفعل به يعني، وهما فعلان ماضيان، وهما فعلان ماضيان. وقد جاءت الثانية منهما على صيغة الأمر، هو حقيقة فعل الماضي جاء على صيغة الأمر، تمام، وليست بفعل أمر أفعل، ما قال في المثال أقبح بالجهل، صيغتها صيغة أمر والمعنى قبح الجهل. ومدلول كلا الفعلين واحد، ما هو؟ إنشاء التعجب، معناها شيء عظيم. ما هو الشيء الذي يتعجب منه؟ أكيد موصوف بالعظمة لأنه زاد عن أقرانه فتعجب منه. شروط صوغهما، أفعل التفضيل يدل على الزيادة أيضا، شيئان اتفقا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها في هذه الصفة، ولذلك شروط اسم التفضيل وشروط فعلي التعجب واحدة. كم شرط؟ 8 شروط، تمام؟ سيذكرها الآن. قال فعلا التعجب كاسم التفضيل من حيث المعنى، هذا فيه زيادة وهذا فيه زيادة، حتى استدعى هذا للتفضيل واستدعى ذلك للتعجب من زيادته. لا يصاغان إلا من فعل، هذا واحد، يعني من الاسم بتاتا لا يمكن، وإن وجدنا العوام يتكلمون بهذا أو ربما حتى ورد عن العرب شاذا، تمام. هلأ نسمع العوام، إذا واحد حرك كثيرا قلوا ما أقرده، ما أقرده، يعني صاغوها من قرد، والقرد اسم، هذا ليس فعلا، لا يصاغ منه، تمام. أو من جحش مثلا بيقولوا ما أجحشه، تمام. ومن الحمار حتى بيقولوا ما أحمره، تمام. أما ما أخبثه من خبث فعل، تمام، هذا أصل. قال لا يصاغاني إلا من فعل، هذا واحد، ثلاثي هذا شرط ثاني، يعني رباعي وخماسي وسداسي أبدا لا يصاغاني منه، تمام. طبعا لا يصاغاني منه بشكل مباشر، لكن ممكن نحتال على الموضوع، نحن نعمل حيلة عليه، تمام، بأن نأتي من هذا الرباعي أو الخماسي أو السداسي نأتي بمصدره ونتوصل إليه بالتعجب من ثلاثي، مثل ما أشد، مثلا بدي أنا نظرت إلى واحد رأيته يخرج الماء من البئر بقوة هائلة، فما أردت أن أتعجب من شدة نضحه للماء من داخل البئر، فأقول أنا ما أشد استخراجه للماء. كلمة شد ثلاثي، فانطبقت عليها الشروط الثمانية، انطبقت على كلمة شد، فأنا جئت بصيغة التعجب منها وتوصلت إلى التعجب من الاستخراج بصيغة المصدر، ما أشد استخراجه. إذن هذه حيلة للإتيان بالتعجب من غير الثلاثي، تمام، لكن لا نتوصل إليه مثل ما نتوصل إلى الثلاثي بصيغته دون إدخال كلمة ما أعظم كذا أو ما أشد كذا، تمام. قال من فعل ثلاثي الأحرف مثبت، تمام، معناها المنفي لا يتعجب منه بشكل مباشر، تمام، لكن أقول أنا مثلا أقول مثلا ما قبح زيد، ما قبح، تمام، هذا منفي ثلاثي صح، لكنه منفي، نحن نريده مثبت، فممكن أنا أحول هذا النفي إلى عدم فأقول ما أشد عدم كذا قبحه، تمام، يعني ها وصلت أنا من كلمة عدم منه ما قبح، تمام، إذن مثبت. متصرف كما مر معنا ما يؤتى منه بالأفعال الثلاثة، هذا هو المتصرف، تمام، الجامد لا يمكن. معلوم معناها الفعل المبني المجهول، لا يمكن التوصل إليه بشكل مباشر للتعجب منه. تام معناها الناقص، لا يمكن الأفعال الناقصة، تمام، التي لا تكتفي بمرفوعها أي الفاعل، بل تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، هذا يسمى ناقصا، لا يمكن التعجب منه. قابل للتفضيل، يعني يعبر بعضهم بكلمة قابل للتفاوت، يعني فيه قلة وكثرة، تمام، مثلا فلان أكل، ممكن الأكل يتفاوت من واحد لواحد، واحد يأكل قليل، واحد وسط، واحد كثير، فإذا كان يأكل كثيرا فأنا ممكن أتعجب منه، تمام، لأنه في تفاوت بالأكل. أما إذا واحد مات، هل الموت يتفاوت؟ الموت واحد، تمام، هذا فقد الإحساس والحركة والنفس ونبض القلب، وذاك مثله أيضا، بغض النظر عن طريقة الموت، نحن نتحدث أنه هذا مات بطريقة مثلا سهلة وذاك بعنف وكذا، هذه لا علاقة لها، نحن نتحدث عن حقيقة الموت أو الفناء مثلا، هذا لا تفاوت فيه، فلا يمكن التعجب منه. إذا قابل للتفضيل، لا تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعال، يعني خذ مثلا واحد أعور، الوصف منه أعور، تمام، كيف أتعجب منه لو قلت ما أعوره؟ فهل أنت أردت الصفة أم أردت التعجب؟ صار في لبس، و ولذلك لا يمكن، مثل أحمر أصفر أعور أحول أكحل، تمام، هذه كلها الوصف منها على وزن أفعل، نعم، فلا يمكن أن يؤتى منه بالتفضيل، وبناء عليه لا يؤتى منه بالتعجب. فلا يبنى، يعني الآن سيأتي بمحترزات هذه الشروط أنا ذكرتها الآن وعددتها، نعم، فلا يبنى يعني مما لا فعل له، هذا محترز ماذا؟ لا يصاغان إلا من فعل، تمام، فلا يبنى يعني مما لا فعل له، يعني في عندنا أسماء كثيرة، تمام، ليس لها فعل، هلا كلمة رجل في له فعل؟ ليس له فعل، نعم، قال كالصخر والحمار ونحوهما، في عندنا فعل ماضي صخرة؟ لا يوجد، تمام، وشذ قولهم ما أرجله، هذا رجل، رجل ليس له فعل، ومع ذلك قالوا ما أرجله، لذلك قال عنه شاذ هذا، لأنه منطق طبقت عليه الشروط، تمام، ليس، لا ما عندنا فعل رجل، نعم، فقد بنوه من الرجولية ولا فعل لها، لذلك قالوا شاذ، ولا من غير الثلاثي المجرد، هذا محترز قوله ثلاثي الأحرف، تمام، فغير الثلاثي المجرد لا يمكن، وشذ قولهم ما أعطاه للدراهم، أعطى رباعي، تمام، وليس فيه يعني هذا رباعي مجرد، هذا يعتبر أعطى، ما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف، هذه من أعطى وهذه من أولى، تمام، إذن هنا جاء بصيغة التعجب من أعطى وأولى وهو ليس بثلاثي، ماذا يكون هذا؟ اختل الشرط الثاني وهو أن يكون ثلاثيا، فهذا أيضا شاذ، ماذا نسميه؟ شاذا. قال وما أتقاه، مأخوذا من اتقى، اتقى خماسي، خماسي، خماسي أيضا لا يتوصل إليه إلى التعجب من صيغته مباشرة، لكنهم فعلوا ذلك، أيضا هذا من الشاذ. وما أملأ القربة، ما أملأ من امتلأ، امتلأت القربة أيضا خماسي، امتلأ خماسي أيضا، أتوا بصيغة التعجب من الخماسي، هذا شاذ. واختصر، أو هاي اختصر فيها شذوذان، قالوا ما أخسره، ماذا قالوا؟ ما أخسره، إذا كان طريق طويل وطريق ثاني يصل إلى الغاية بصورة موجزة ومختصرة جدا، فنقول ما أخسره، على هذه الصيغة الشاذة. فأول شيء هو خماسي، ونحن اشترطنا أن يكون ثلاثيا لإمكان التعجب منه، صحيح؟ ثاني شيء اختصر لا تأتي إلا مبنية للمجهول، وشرط بالشروط أن يكون مبنيا للمعلوم، ماذا شرط؟ إذن فيه شذوذان، هذا كم شاذ؟ شذوذان. قال وقولهم ما أتقاه وما أملأ القربة وما أخسره بنوها من التقى وامتلأ واختصر، وهي خماسية الأحرف، وفي اختصر بالبناء للمجهول شذوذ آخر، تمام، وهو كونه مبنيا للمجهول، وهو أنه فعل مجهول، وكذلك لا يبنيان من فعل منفي، اشترط أن يكون مثبتا فعلا ثلاثيا تاما مثبتا متصرفا، صحيح، مثبت. قال وكذلك لا يبنيان من فعل منفي خشية التباس النفي بالإثبات. يعني لما تقول قام زيد تقول أو كرم زيد تقول ما أكرمه. طيب ما كرم زيد تقول ما أكرمه. طيب هل أردت إثبات ولا النفي؟ ما نعرف، لذلك لا يصاغ إلا مما كان مثبتا ولا من فعل جامد. لاحظت أن صيغة التعجب أنك تتصرف بالفعل وهو جامد مثل نعمة وبئس وعسى وليس، فلا يمكن أن تأتي بصيغة التعجب منها لأنه لا يخرج عن صيغته لأنه جامد، وصيغة التعجب تقتضي الخروج عن الصيغة الأصلية. قال للزوم طريقة واحدة في التعبير. تمام، الجامد يلزم حالة واحدة والتعجب يقتضي أن تخرج عن الأصل. نعم، ولا من فعل مجهول خشية التباس الفاعلية بالمفعولية. الفعل المبني للمجهول لا يصح أن تتعجب منه مباشرة حتى لا يلتبس المفعول بالفاعل، اسم المفعول باسم الفاعل، لأنك إن بنيته من نصر، نصر هذا فعل مبني للمجهول، فقلت ما أنصره. طيب ما أنصره يعني ما أنصره لغيره ولا ما أنصر الناس له فهو منتصر؟ لاحظت؟ فهل تتعجب من ناصريته أم من منصوريته؟ التبس الأمر علينا، لذلك لا يصح. قال لأنك إن بنيته من نصر الذي هو فعل مجهول فقلت ما أنصره، التبس الأمر على السامع فلا يدري أتتعجب من نصره أم من منصوريته، يعني نصره لغيره، أم من منصوري من منصوريته يعني نصر غيره له. فإن أمن اللبس بأن كان الفعل مما لم يرد إلا مجهولا، تعرف عندنا أفعال التزم العرب في بصياغتها على الفعل المبني المجهول ولم يأتوا بالمعلوم منها بتاتا، فمثل هذه يصح. تمام، أن مثل عنية، مثل استهترة، ولا استهترة فيها أيضا زيادة على ثلاث أحرف، عنية مثلا بالأمر، ما قالوا عنا بالأمر أبدا، فهذا لا لبس فيه إذا ولو كان مبني المجهول، فيصح أن تتعجب منه. نعم، قال فإن أمن اللبس بأن كان الفعل مما لم يرد إلا مجهولا نحو زهية علينا وعنيت بالأمر، ويقال نتجت الغنم، نتجت، ما ورد نتجت. تمام، ويوجد العكس أيضا، عندنا فعل مبني للمعلوم لم يستعمل مبني للمجهول بتاتا. تمام، مثل قولنا عتق العبد، أصلها عتق، نقول عتق، نبنيها للمعلوم وهي معناها مبني للمجهول لأن غيره يقوم بعتقه، صحيح؟ أما عتق العبد كأنه عتق نفسه والأمر ليس كذلك، لذلك قلنا لفظه معلوم ومعناه مجهول. نتجت الغنم لفظها مجهول ومعناها معلوم. نعم، قال فإن أمن اللبس بأن كان الفعل مما لم يرد إلا مجهولا نحو زهي علينا وعنيت بالأمر جاز التعجب به على الأصح. فتقول: ما أزهاه علينا وما أعناك بالأمر. تمام؟ المعنى أنه مبني للمجهول، ولا يبنيان من فعل ناقص، لأنه اشترطنا أن يكون تاما. تمام؟ ككان وأخواتها، لاحظ كان وأخواتها كلها أفعال ناقصة، لا تكتفي بمرفوعها كالأفعال التامة، تكتفي بالفاعل. وكاد وأخواتها أيضا، كاد وأخواتها أفعال مقاربة، هذه أيضا أفعال ناقصة لا يتعجب بها إطلاقا. وأما قولهم: ما أصبح أبردها، أنت تتعجب حقيقة من برودتها. تمام؟ بدل أن تقول ما أبردها، قالوا ما أصبح أبردها، فأصبح كأنه هذا كلام زائد. تمام؟ فهو في حكم الزائد كأنك تقول ما أبرده من برده. نعم. قال: وأما قولهم، يعني كأنه لما يقول وأما، أنه هذا الذي سيأتي عكس ما مر معنا. تمام؟ من كلمة وأما نعرف ذلك. قال: وأما قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، ففعل التعجب إنما هو أبرد وأدفأ. تمام؟ ما أدفأه وما أبرده، وليس أصبح وأمسى، لأنه أصبح وأمسى أفعال ناقصة لا يتعجب بها. تمام؟ وأصبح وأمسى زائدتان، الفظ الكلام بدونه ما تجده. تمام؟ ما أبردها وما أدفأها. نعم. قال: كما تزاد كان بين ما وفعل التعجب. ورد عن العرب هذا كثيرا كما سيأتي، غير أن زيادتها لا يقول نادرة وزيادتها كثيرة، عفوا، قال: غير أن زيادتهما نادرة وزيادتها كثيرة، يعني كان تزاد بين ما وفعل التعجب كثيرا، أما أصبح وأمسى زيادتهما نادرة بين ما وبين فعل التعجب. واضح؟ ما هو النادر وما هو الكثير؟ كان بين ما وبين فعل التعجب كثير زيادتها، بينما أصبح وأمسى زيادتهما بين ما وبين فعل التعجب نادرة. سيأتي الآن معنا أكثر من مثال على زيادتها. ما كان أجمله، يقولون زيد ما كان أجمله. تمام؟ وعمر ما كان أبهاه. واضح؟ هذه أمثلة صنعتها أنا الآن، لكن سيأتي معنا أمثلة. قال: وفعل التعجب كما سيأتي، غير أن زيادتهما أي أصبح وأمسى نادرة، وزيادتها أي وزيادتها أي كان كثيرة، ولا يبنيان مما لا يقبل المفاضلة، يعني لا يوجد حال له أحوال مختلفة بعضها زائد عن بعض، مثل ما قلنا الموت والفناء، الموت والفناء واحد. تمام؟ يعني لا يوجد له مراتب، لا للموت ولا للفناء. نعم. كمات وفني، إلا أن يراد بمات معنى البلادة، يعني معناها المجازي. فإذا كان البلادة، البلادة تتفاوت من إنسان لإنسان، صحيح، فيصح التعجب بها إن كان أريد بها هذا المعنى. فيجوز نحو ما أموت قلبه، يعني ما أبلده. تمام؟ فبلادة فلان أشد من بلادة فلان، فيصح عندئذ إذا أريد به المجاز. ولا مما تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، مثل ما قلنا مثل أعرج وأحمر وأصفر وأخضر وأكحل. تمام؟ فلا يؤتى منها بها بصيغة تعجب. واضح؟ قال: كأحمر وأعرج وأكحل وأشيب وشذ قولهم ما أهوجه. طبعا الوصف صفة مشبهة من هوج، تقول أهوج على وزن أفعال. ونحن قلنا ما يؤتى منه باسم التفضيل أو صيغة التعجب لازم أن لا تكون على وزن أفعال، تمام؟ وأهوج على وزن أفعال، تمام؟ ومع ذلك استعملوها، يعني وردت عن العرب، فماذا نقول فيها؟ نعم، يقولون ما أهوجه وما أحمقه. من أحمق الوصف منها أفعل أحمق، صحيح؟ تقول زيد أحمق، الوصف منها إذن على زينة أفعل، أصل لا تصح. ومع ذلك قالوا ما أحمقه، ماذا يكون هذا؟ يكون شاذا. طيب، وما أرعنه، أرعن هذه ما بتقول فلان أرعن على وزن أفعال، كيف جئت بصيغة التعجب من كلمة أرعن وهو على وزن أفعال؟ قال هذا مما شذ، تمام. وإذا أردت صوغ فعلي التعجب مما لم يستوفي الشروط، أنا قلت ما يمكن الوصول، لا يمكن التعجب باللفظ مباشرة، أما ممكن أن نحتال عليه ونعمل دورة فنصل إلى التعجب، تمام؟ نعم. قال: وإذا أردت صوغ فعلي التعجب مما لم يستوفي الشروط أتيت بمصدره. ماذا أتيت؟ يعني مثلا لو قلت كحلة يكحل كحلا فهو أكحل، أردنا أن نتعجب من هذا اللفظ الذي الأصل لا يصح لأنه على وزن أفعال، نقول أنا ما أحسن كحله، أتيت بالمصدر كحل أقول ما أحسن كحله. أما كلمة أحسن من حسنة فيها الشروط الثمانية متحققة، تمام؟ فجئت أنا بصيغة التعجب من حسنة، تمام؟ فقلت ما أحسن، ثم أتيت بمصدر أكحل فقلت كحل، تمام؟ طيب، لو قلت مثلا فلان أعور، فأنا ممكن أتعجب من شدة عوره فأقول ما أشد عوره أو ما أقبح عوره. ما هو المصدر من عورة؟ عور، نعم، قلت ما أشد أو ما أقبح عوره. قال: أتيت بمصدره منصوبا بعد أشد أو أكثر ونحوهما. أنا لاحظتم قلنا ما أقبح، ما أفضع، ما أعظم، ما هكذا، ألفاظ كثيرة. ومجرورا بالباء الزائدة بعد أشدد أو أكثر أو أفضع أو أقبح مثلا ونحوهما. تقول ما أشد إيمانه. لماذا؟ ما المشكلة في إيمانه؟ آمن رباعي، تمام، فهو زائد على الثلاثي، ومع ذلك لا يمكن، قلنا لا يمكن الوصول إلى التعجب منها مباشرة، فوصلنا جئنا بالمصدر من آمن إيمان، تمام، وتوصلنا إليها بكلمة أشد وهي ثلاثية وفيها انطبقت الشروط الثمانية: ما أشد إيمانه أو ما أقوى إيمانه من قوية أو ابتهاجه، ابتهاج خماسي، تمام. لا يمكن أن تقول ما أبهجه مباشرة، تقول ما أعظم ابتهاجه أو ما أفضل سواد عينيه، أو ما أجمل سواد عينيه. تمام؟ ليه سواد؟ لأن الوصف منها على أفعل أسود، توصلنا إليه وجئنا من سودة بالمصدر سواد. وتقول أبلغ بعوره أو أبلغ بكحله أو اجتهاده، أبلغ باجتهاده، أبلغ من المبالغة بالعور والمبالغة بالاجتهاد، أليس هذا فيه مفاضلة كبيرة؟ فتوصلنا إليها بهذه الطريقة. صيغة ما أفعله، صيغة ما أفعله، قلنا عندنا صيغتان قياسيتان، ما أفعله وأفعل به. تمام؟ بعد أن انتهينا من التعجب بالسماع وله صور كثيرة، ذكر بعضها، ثم ذكر شروط التعجب القياسي، ذكر شروطه. الآن سيذكر لنا الصيغ التي هي قياسية، لا يوجد إلا صيغتان فقط. تمام؟ الأولى ما أفعله، قال يلي صيغة ما أفعل في التعجب المتعجب منه منصوبا على المفعولية لأفعل، لأنه أفعل أفعل فعل ماضي، والهمز في ما أفعل للتعدية. فمعنى قولك ما أجمل الفضيلة يعني شيء جعلها جميلة. عرفت كيف من أين جاءت التعدية؟ من ذلك الشيء الذي جعله كذلك. قال كما تقول أمر أقعده وأقامه، أمر أقعده وأقامه، أليست الهمزة للتعدية؟ يعني أمر جعله قائما أو قاعدا. تريد أن قعوده وقيامه لم يكونا إلا لأمر، ثم حمل الكلام على معنى التعجب فجرى مجرى المثل، فلزم طريقة واحدة في التعبير. يريد أن يقول هنا أنه لماذا فقط صيغتان قياسيتان في التعجب؟ قال لأن هاتين الصيغتين نزلتا منزلة الأمثال، والأمثال لا تغير. تمام؟ فنلتزم بواحدة منهما، ما أفعله وأفعل به. تمام؟ كيفما كان المتعجب منه نصل إليهما بهذين الصيغتين. تمام؟ قال ثم حمل الكلام على معنى التعجب فجرى مجرى المثل، فلزم طريقة واحدة في التعبير كالأمثال، قلنا لا تغير. للإثنين نقول الصيف ضيعتي، مع أنه ضيعتي للمفرد المؤنث، نحن نخاطب اثنين مذكرين، لاحظ لزم حالة واحدة. قال وما اسم نكرة تامة بمعنى شيء، ماذا نعرب؟ ما أجمل كلامه، ما أجمل كلامه، ما نعرب ما؟ نكرة تامة بمعنى شيء، يعني شيء جعل كلامه جميلا، شيء جعل كلامه جميلا. التامة يقصد فيها أنها لا تحتاج مثل اسم الموصول إلى صلة، لذلك ما التي هي اسم موصول يعتبرونها معرفة ناقصة. تمام؟ أو يقول ناقصة معرفة. ليش ناقصة؟ قال لأنها لا يتم معناها إلا بصلة الموصول، فهي ناقصة تحتاج إلى ما يتممها، فتمموها بصلة الموصول. واضح؟ وكذلك نقول نكرة ناقصة، متى؟ إذا كانت موصوفة تحتاج إلى صفة، في عندك نكرة ناقصة موصوفة، ونكرة تامة لا تحتاج إلى الوصف، نكرة تامة. لا تحتاج إلى شيء. تمام؟ إذن النكرة الموصوفة ناقصة تحتاج إلى صفة، والنكرة والمعرفة التامة هي الاسم الموصول ما الموصولة، هذه ناقصة لأنها تحتاج إلى صلة الموصول. بقيت عندنا النكرة التامة، تامة لا تحتاج إلى شيء، تمام؟ هي التي نتكلم عليها الآن، لا تحتاج لا إلى صلة ولا إلى صفة، تمام؟ يعني كأنك لما تقول أنت ما أعذب النيل، كأنك تقول شيء جعله عذبا، هل احتاجت إلى شيء؟ شيء مبتدأ، جعله خبر، انتهى، ما احتاجت للشيء، صحيح؟ ما غربت نكرة تامة بمعنى شيء، يعني كأن قلت شيء جعله عذبا، ما احتاجت إلى شيء أبدا. نفس الكلام خبر المذكور، خبر لإيه؟ لما؟ هل تحتاج إلى صلة أو إلى صفة؟ لا تحتاج، إذن لأنها تامة لم تحتاج إلى شيء. وهذا طبقوه على إيش؟ طبقوه على نفس المثال، ما أجملني ما أفعله وأفعل به، على ما أفعله طبقوا الثلاثة. تعال نطبق الثلاثة كيف؟ أحيانا قالوا أنه مثلا ما أحسن زيدا، فأعربوا ما معرفة، معرفة ناقصة بمعنى الذي، يعني اسم موصول. ما قلنا الأسماء الموصولة من المعارف؟ إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح، ذا، ما، ما يعني الاسم الموصول، تمام؟ الأسماء الموصولة معارف. فماذا اعتبروا ما هنا؟ ما أحسن زيدا. منهم من قال هذه الناقصة الموصولة، معرفة ناقصة. ليش ناقصة؟ معرفة لأنه اسم موصول. ولماذا ناقصة؟ لأنها احتاجت إلى الصلة حتى تكملها. طيب ماذا صار المعنى؟ الذي جعل زيدا حسنا شيء عظيم. منين جئنا بكلمة عظيم؟ ما قلنا الذي يتعجب منه لازم يكون فيه زيادة، مبالغة، فكيف أعبر عن المبالغة؟ بعظيم. طيب إعراب شيء ما إعرابها؟ هي الخبر ما. طيب وجملة الذي أحسن زيدا، أحسن ماذا إعراب هذه الجملة؟ أحسن هو تعود على ما، فهل هذه صلة الموصول؟ ما عربنا ما اسم موصول، صلة الموصول تكمل المعنى. إذا كان المعنى مبتدأ يكمل معنى بصلته؟ لا يكمل، يحتاج إلى خبر، الخبر الجزء المتم الفائدة. لذلك لما قلت الذي جعل زيدا حسنا وسكتت، ما تم المعنى. يا أخي أكمل، ما الذي جعل زيدا حسنا؟ تقول شيء عظيم. قال شيء خبر، خبر ما، أما يتم المعنى فيه؟ قال يتم، لكن المشكلة أنه نحن نتعجب من شيء زاد على أقرانه، فكيف نعبر عن الزيادة؟ بكلمة عظيم، إذا لازم نقول عظيم. فهمت الآن؟ هذا أحد الأوجه في إعرابها. إذن ما نكرة أم معرفة؟ طالما اسم موصول معرفة، من المعارف الأسماء الموصولة، تمام؟ جاء الذي علمني، معروف من اللي علمني، تمام؟ طيب الحالة الثانية أيضا ناقصة لكنها نكرة ليست معرفة، ما تعرب نكرة ناقصة. قال لماذا ناقصة؟ قال لأنها النكرة تحتاج إلى صفة، تمام؟ نكرة موصوفة، ماذا يقولون؟ نكرة موصوفة، فإذا وصفتها إذن هي ناقصة تحتاج إلى الصفة، تمام؟ لولا الصفة لما صح الكلام، ناقصة موصوفة. وأيضا نعرفها مبتدأ وتحتاج إلى خبر، ما هو الخبر؟ شيء عظيم. أيضا ماذا تقول هنا؟ ما أحسن زيدا، تقول ما نكر موصوفة بمعنى شيء، يعني شيء أحسن زيدا. أحسن زيدا الجملة صفة لشيء، شيء هي ما نكرة بمعنى شيء، وشيء نكرة. قال كيف تقول ما مبتدأ وهي نكرة ولا يصح الابتداء بالنكرة؟ قال الذي سوغ أن تكون النكرة مبتدأ كونها استعملت في التعجب. راجع المسوغات يذكرون هذا واحد منها. تمام؟ إذن كأنك تقول شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، هذا بالظاهر أنه تم المعنى شيء أحسن زيدا. قال لا، أنا أقول لك شيء أحسن زيدا أمر عظيم. تمام؟ الآن أمر عظيم، فهمنا أنه أنت تتعجب من شيء عظيم، صحيح؟ هذا أمر عظيم اللي أحسن زيدا. زيدا غير قابل للإحسان لأن يحسن. هذا الذي جعله حسنا ماذا هو؟ شيء أمر عظيم. إذن صارت ما نكرة ناقصة بمعنى شيء، نكرة ناقصة مو تامة، نكرة ناقصة تحتاج إلى صفة لأنها. وجملة أحسن زيدا نكرات بعد الجمل بعد النكرات إيش؟ صفات. إذا أحسن زيدا ماذا كانت؟ صفة. تمام؟ مثل إذا قلت السماء الصافية، صافية صفة للسماء، تم المعنى؟ تقول لي ما لها السماء الصافية؟ ما تم المعنى. قل لك جميلة، جميلة تمت الفائدة وتم المعنى. هنا شيء أحسن زيدا يعني الشيء الذي أحسن زيدا شيء عظيم، تمت الفائدة بشيء عظيم. ولماذا نحتاج إلى هذا؟ لأنه ما بيتم المعنى بالمبتدأ وصفته، لابد من خبر. مثل السماء الصافية ما تم المعنى، لازم تقول جميلة. وضحت؟ إذن صار عندك ناقصة معرفة وتكون اسم موصول، والجملة أحسن زيدا صلتها، والخبر محذوف تقديرها شيء عظيم. أو نكرة ناقصة بمعنى شيء، لا بد لها من صفة لأنها ناقصة، تحتاج النكرة إلى صفة. أحسن زيدا صفتها، أين الخبر؟ شيء عظيم أو أمر عظيم. تمام؟ بقي الحالة التي هي معنا الآن النكرة التامة. نكرة تامة لا تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى صفة. تمام؟ هي مبتدأ، أين خبرها؟ أحسن زيدا. تمام؟ هي نفسها الجملة خبر. نعم؟ على وجه واحد، لكن أنا جبت لك الثلاثة أنا الآن. تمام؟ لأنه بدي أعلق عليها هو نسمع الآن. اللهم صل على سيدنا محمد. والهمزة فيما أفعل للتعدية، وين وصلنا؟ وما اسم النكرة تامة. لاحظ نكرة تامة، لا تحت، ما قال ناقصة حتى تحتاج إلى الصفة. تمام؟ نكرة تامة بمعنى شيء، وقيل هي ما الاستفهامية، قول ضعيف هذا، لذلك أنا لم أذكره الآن بكلامي. لاحظت؟ قيل هي ما الاستفهامية، خرجت عن معناها إلى معنى التعجب. وعلى كل فهي في موضع رفع على الابتداء، هذه مجمع عليها، أنه ما تعرب إن كانت موصولة مبتدأ، وإن كانت ناقصة موصوفة مبتدأ، وإن كانت تامة مبتدأ. تمام؟ في كل أحوالها هي مبتدأ. قال وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لتضمنها معنى التعجب. ما قلت هذه من المسوغات؟ لو رجعنا إلى مسوغات الابتداء بالنكرة يذكرون منها إذا أريد بها التعجب. واضح؟ نعم. وعلى كل فهي في موضع رفع على الابتداء، وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لتضمنها معنى التعجب، والفعل بعدها فعل ماض للتعجب. يعني منقول ما أحسن، أحسن فعل ماضي لإنشاء التعجب. كيف نعربه؟ فعل ماضي لإنشاء التعجب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود إليها. إلى ماذا؟ إليها، إلى ما. ولذلك ما يجب أن تكون اسما حتى يصح عود الضمير عليها. لو كانت حرفا لا يعود الضمير على حرف، صحيح؟ نعم. لذلك يقولون أنه ما يجب أن تكون اسما، والسبب في ذلك عود الضمير عليها. والمنصوب مفعوله. ما أحسن زيدا، زيدا هذا المنصوب، مفعول ماذا؟ مفعول أحسن. تمام. إذن ما الناصب لهذا المفعول؟ الفعل أحسن. والجملة في موضع رفع خبر، هل احتاجت إلى تقدير خبر ولا الجملة بعدها رأسا هي الخبر؟ أحسن زيدا نفسها هذه الجملة. أحسن هو زيدا، ما قلنا أحسن هو الفاعل ضمير مستتر يعود على ما. هذا الفعل والفاعل هو خبر ما. هل احتجنا إلى أن نقول شيء عظيم بالأخير أن يكون هو الخبر؟ ليه؟ لأنها تامة لا تحتاج إلى تقدير صفة ولا إلى صلة. واضح؟ نعم. شيء أحسن زيدا، شيئا عظيما، ولا لا نحتاج إلى كلمة عظيما لأنه ما يمكن التعجب منه إذا ما كان عظيم، صحيح؟ نعم. شيء عظيم أحسن زيدا، فأحسن زيدا هي الخبر. تمام. طيب، قال وعلى كل فهي في موضع رفع على الابتداء، وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لتضمنها معنى التعجب، والفعل بعدها فعل ماض للتعجب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود إليها، إلى ما. والمنصوب يعني زيدا مفعوله، مفعول فعل أحسن، والجملة أحسن هو في موضع رفع خبر. خبر ماذا؟ خبر المبتدأ الذي هو ما. هل احتجنا أن نقدر خبر محذوف؟ ما احتجنا إلى شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الصيغة تامة متكاملة. تمام. وما النكرة التامة هي التي تكون مكتفية بنفسها، لا تحتاج إلى صلة الموصول ولا إلى صفة، فلا تحتاج إلى صلة، كالإعراب الذي قلنا فيه الذي أحسن زيدا شيء عظيم. احتاجت إلى صلة الموصول وهي أحسن زيدا؟ احتاجت، لأنه قلنا ما معنى الذي، الذي أحسن زيدا ما تم المعنى، شيء عظيم هذا تمام المعنى. فلا تحتاج إلى صلة أو صفة، نحو أكرم رجلا ما، هذه ما نكرة تامة لا تحتاج إلى تقدير شيء، يعني أكرم رجلا كائنا ما كان. تمام. لا يحتاج إلى أي وصف ولا إلى أي صلة. فما هذه مثل ما النكرة التامة. تمام. ويسمونها الإبهامية، يعني رجل ولو مبهم، لأنه أي رجل أنا أقبله. ومنه المثل لأمر ما، هاي ما أيضا نكرة تامة إبهامية، لأمر ما، لأمر من الأمور يعني. فهل احتاجت إلى صلة أو صفة؟ لم تحتاج، مثل ما اللي عربناها نكرة تامة في ما أحسن زيدا في أحد وجوهها الثلاثة. ولاحظنا أننا ما قدرنا فيها أي شيء. قال لأمر ما جدع قصير أنفه. من قصير؟ اسم الشخص الذي جدع أنفه اسمه قصير. تمام. ومنها ما قبل فعل التعجب، إذن من النكرة التامة مثل جدع قصير لأمر ما، جدع قصير أنفه، ومثل أكرم رجلا ما، أيضا كلمة ما أحسن زيدا في التعجب في أحد أحوالها الثلاثة التي تكون فيها تامة، تمام، تكون تامة غير ناقصة. في سؤال إلى هنا؟ فإن احتاجت ما إلى جملة توصل بها، فإن احتاجت ما إلى جملة توصل بها فهي معرفة موصولة. لاحظنا هذه، ذكرناها. فإن احتاجت ما إلى جملة توصل بها، يعني صلة الموصول، فماذا تكون ما؟ اسم موصول. والاسم الموصول نكرة أم معرفة؟ معرفة، لذلك قال فهي معرفة موصولة. نحو افعل ما تراه خيرا، يعني افعل الذي تراه خيرا، تمام؟ طيب افعل فعل أمر، ما اسم موصول، تمام؟ تراه أنت، يعني ترى فعل ماضي وأنت فاعل، والهاء مفعول به أول، وخيرا مفعول به ثاني، لأن هذه الرؤية قلبية. هنا افعل ما تراه خيرا، أنت شوف المعنى تقتضي الاسم الموصول، ما بصح تكون نكرة. إيه صح، هناك ثلاث أوجه تصح، أما بهذا ما يصح، فيها واضحة أنها اسم موصول. وإن احتاجت إلى ما توصف به من مفرد أو جملة فهي نكرة موصوفة، أيضا ناقصة تعتبر. ليه؟ لأنها احتاجت إلى ما يتممها، وهي الجملة الموصوفة أو المفرد، الجملة الصفة أو المفرد الصفة، تمام؟ نحو اعمل ما نافعا للأمة، هاي ما نكرة بمعنى شيء، يعني اعمل شيئا نافعا. فهنا الصفة جملة أم مفرد؟ مفرد، أي شيئا نافعا لها. ونحو اعمل ما من الأمور ينفع، شو؟ ما من الأمور ينفع، هنا ينفع فعل وفاعل، ينفع هو، وهو الصفة. اعمل شيئا ينفع، تمام؟ وتؤول بمفرد نافعا. فجملة ينفع في موضع نصب نعت لما، اعمل ما، ما نكرة موصوفة بمعنى شيء في محل نصب مفعول به لإعمل، اعمل أنت ما، اعمل أنت شيئا، ينفع، جملة ينفع صفة لهذه النكرة. إذن مرة جاءت الجملة صفة، ومرة جاء المفرد صفة، أي شيئا من الأمور نافعا، فجملة ينفع في موضع نصب نعت لما. وسيأتي القول على الموصولية، سيأتي القول على الموصولية والموصوفية مبسوطا في الكلام على الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، يعني كلا في موضعها، تمام؟ وتزاد كان كثيرا بين ما وفعل التعجب، وتزاد كان كثيرا، هذه اللي سألت عنها وأنا ألفت لك مثالين من عندي، الآن اسمع الأمثلة. وتزاد كان كثيرا بين ما وفعل التعجب، نحو ما كان أعدل عمر، هي ما أعدل عمر، ما كان أعدل عمر، واضح؟ فكان ما كان أعدل عمر، لا ما تشتبه، يعني ألف مثال على النافية، بتقول ما أعدل عمر ولا بتقول ما عدل عمر؟ بالنفي تقول عدل، أما أعدل هذه تعجب واضحة. ومنه قول الشاعر ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا، لاحظ هي الأصل ما أسعد من أجابك، كأنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني ما أسعد من أجابك، تمام، لم يرد دعوتك بل استجاب لها. فلاحظ إذن كان زائدة فائدتها التأكيد، ما فائدة الزيادة؟ التأكيد، أكد سعادة من أجاب دعوته. وقول الآخر حجبت تحيتها، حجبت هي، تمام، تحيتها، فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها. يعني هالتحية اللي حاولت تسترها عن الجميع لكن نحن فهمناها، ما أقلها عليها يعني سهلة، يعني ما أتعبتها هذه التحية، لكن كم هي عظيمة عندي وعندك. حيت، هو يتعجب من تحيتها اللي عملتها سرا، أنه ما أقلها بالنسبة لها لأنها ما كلفت شيئا، وما أكثرها عندي أنا، حيث توجهت من الحبيبة إلى الحبيب. إذن الشاهد ما أكثرها، أليس تعجب من كثرتها بالنسبة له، وما أقلها بالنسبة لها، تمام، وكان تكون زائدة. ونظيره في الكثرة وقوع كان غير زائدة. ماذا؟ نظيره في الكثرة وقوع كان غير زائدة ولا ناقصة بعد فعل التعجب، تمام، نحو ما أحسن ما كان البدر ليلة أمس. هذه كان ليست ناقصة بل هنا تامة. ما أحسن ما وجد البدر، لأنه كان إذا كانت بمعنى وجد تكون تامة، والبدر فاعل لها، تمام. إذن لاحظ ونظيره في الكثرة أي كثيرا ما تأتي كان، تمام، بعد فعل التعجب وهي ليست ناقصة ولا زائدة. كيف جاءت هنا؟ تامة، واكتفت بمرفوعها الفاعل. فما أحسن أعربناها طبعا. طيب ما الثانية؟ ما إعراب ما الثانية بالمثال؟ ما أحسن ما، ما مصدرية، وجملة كان البدر بعد ما المصدرية، ما قلنا فعل تام وفاعل، هذه الجملة أي كان البدر في تأويل مصدر مفعول به لفعل التعجب، ما بتقول ما أحسن زيدا، زيدا مفعول به لأحسن. طيب جملة كان البدر مؤولة بمفرد، هذه تعرف أنت الجمل تقوم مقام مفردات وتأخذ حكمها في من حيث الإعراب والمحل، ولذلك كان البدر هذه تعتبر الجملة مفعول به، تمام، لفعل التعجب. وكان فعل ماض تام والبدر فاعل، ليلة أمس ظرف ومضاف إليه. إذن هذا الأسلوب قليل أم كثير؟ كان ليست ناقصة وليست زائدة. هذا الأسلوب كثير أم قليل في كلام العرب؟ كثير، كما تزاد كان الناقصة، تمام، بينما وفعل التعجب كثيرا كذلك تزاد وهي غير ناقصة وهي غير لا ناقصة ولا زائدة، بل هي فعل تام يأخذ فاعل. فكان هذا عرابها، فكان تامة رافعة ما بعدها على الفاعلية. إذن كان البدر، البدر فاعل لكان، وما قبل كان أحسن ما مصدرية، والفعل بعدها أي كان في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به لفعل التعجب. معناها جملة كان هي صلة الموصول، عربناها خطأ بالأول. ماذا عربنا الجملة؟ يعني اعتبرناها هي جملة بمعنى المفرد، تؤول بمفرد، هذا المفرد مفعول به، لا هي صلة الموصول الحرفي. الجملة ما عرب الجملة، ما قلنا ما مصدرية، المصدرية يعني حرف موصول. ما هي الأحرف المصدرية؟ الأحرف الموصولة نفسها. فكان البدر صلة الموصول الحرفي، تمام، والمصدر المؤول من كان والبدر هو المفعول به. إذن كان البدر لها ملحظين قبل التأويل بمفرد، هي جملة سميناها صلة الموصول الحرفي، بعد التأويل بمفرد مفعول به، تمام، في محل نصب مفعول به لأحسن، لأنه نقول ما أحسن زيدا، زيدا مفعول به، وهذه مثلها. نعم. قال ما مصدرية، والفعل بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول به لفعل التعجب أحسن يعني، والمصدر المؤول هو المتعجب منه، فإن أردت الاستقبال قلت ما أحسن ما يكون البدر ليلة الغد، ما بتقول كان، بتقول يكون، لأنه كان للماضي ويكون للمستقبل، تمام، ولذلك قلت ليلة الغد، أليس الغد يعني مستقبل؟ نعم. وبهذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هل